إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده والقائل، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وأشهد أن سيدنا وقائدنا ومرشدنا محمد رسول الله هو القائل: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع ومسؤول عن أهله، والمرأة راعية ومسؤولة عن بيتها. ورضي الله تعالى عن سادات ديننا وأئمتنا ذوي القدر العلي والفخر الجلي والنور البهي، أمراء المؤمنين بالحق والعدل والصدق والأمانة والنصيحة، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، لقاء مخيف مرعب، هذا اللقاء نقلة من الدنيا إلى موقف في الآخرة. ما هو الموقف؟ اسمعوا ماذا يقول ربكم: يوم يجمع الله الرسل. موقف مرعب يهز الأبدان، يهز الكيان، يخرس اللسان. يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قلت في نهاية الخطبة في الجمعة الماضية: يجمع الأولين والآخرين اختلاف الزمان، ويجمع الذين أرسلوا في تلك الأرض وفي هذه الأرض وفي الأرض الأخرى، يجمعهم بألسنتهم وألوانهم وتبكيرهم، كلهم يجتمعون أمام رب العزة والجبروت العزيز الجبار. موقف مهيب تهتز له الأبدان، يخاف فيه الجميع. ماذا أجبتم؟ أول سؤال يتوجه إلى الأنبياء. هذه الخطبة والتي تليها والتي تليها هي خواتيم سورة المائدة، وكلها تصف تلك الحالة في ذلك الاجتماع. ماذا أجبتم؟ الما هنا كما يقول الإمام الزمخشري رحمه الله بمعنى إجابة. ما الإجابة التي تلقيتموها من الناس حين دعوتموهم إلى الله تعالى؟ أأجابوا بصدق أم كذبوا ونكلوا أم اعتدوا وطغوا؟ ماذا؟ ماذا؟ الإمام الماوردي وابن عاشور له موقف آخر، وكلها تصدق عن الموقف. قال: السؤال يوجه إلى الأنبياء والمقصود به أممهم. هو تنكيل، خزي، فضيحة للذين كذبوا الرسل وطغوا في البلاد وأهلكوا أهل الحق وأعانوا أهل الباطل. ماذا أجبتم؟ يرتج الأنبياء الرسل من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم صيحة، إن كانت إلا صيحة واحدة. اجتمعوا، ماذا يكون جوابهم؟ قالوا لا علم لنا، لا علم لنا. أحقيقة؟ أحقيقة أم خجلا أم أدبا أم خوفا أم رشفة أم دهشة؟ الإنسان يدهش ويسكت حتى ورد في الأثر أن نبي الكريم محمد يقول: يا جبريل، ألم يغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر؟ قال: بلى يا محمد، ولكن لتتذكر ساعة أشد من هذه الساعة، حين يطق الحق. ماذا أجبت؟ قالوا: لجبت الألسنة. من المفسرين من قال: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الرسل، وهذا لا يمنع السكوت. ومنهم من قال، وكله صحيح، ومنهم من قال أنهم أمام رب العزة قاسوا علمهم بعلم الله، فماذا يملكون أمام علم الله؟ بماذا نتكلم؟ كمن أتى إلى تجارة ووجد الثمن مرتفعا جدا وأمامه صناديد المال وأغنياؤه وهو لا يملك إلا القليل، فينسحب من الميدان. ومنهم من قال: المعنى أننا نعلم ظواهرهم ولا ندري ما يكتمون. نعلم ظواهرهم ولا ندري ما يكتمون. ومنهم من قال: علمنا ونحن بينهم، وهذا نأتيه في الخطبة الأخيرة من المائدة. علمنا ونحن بينهم، فلما توفيتنا لا ندري ما فعلوا بعدنا. ويؤيد هذا ما ورد عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: اسمعوا هذا الحديث وابكوا إن كانت لكم دموع. يرد علي الحوض، حوض النبي، يرد علي الحوض، الحوض أقوام من أمتي فيختلجون عنه، يطردون، مو مكانكم هذا، فيقولوا: يا رب، أمتي أمتي. وفي رواية: تغرق عينه من الدم، أمتي. فيقال: يا محمد، لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. إيش سووا بعدك؟ كلهم راكضين وراء الطغاة، وراء الظلمة، وراء القتلة، وراء الفاجرين، وراء الزناة. لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. جماهير تخرج وتطبل وهي تعلم أن الذي تطبل له كذاب. لا تدري ماذا أحدث. يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. ليس غيبا واحدا، غيوب الطيور وغيوب الأرض وغيوب النبات. وما تسقط من ورقة إلا تعلمه، ولا حبة في ظلمات الأرض، كل معلوم عند الله. أما نفوسنا فجزء منها هذا العالم. نعم، إنك أنت علام الغيوب، فكل القلوب وكل العلوم عندك. تعلم ظاهرها وباطنها، تعلم ما فعل وما لم يفعل، وما لو فعل ماذا يكون. سبحانك، في هذا الموقف ينادى الرسل ليقدمون فاتورة حسابهم، ينادون ليناقشوا. ورحم السيدة عائشة حين تسأل الرسول فيجيبها: من نوقش الحساب فقد عذب. شدة، عرق، خوف، رعدة. ولذلك قال بعض المفسرين هي أشد آية في القرآن الكريم. من يبدأ؟ بمن يبدأ؟ بمن يبدأ؟ إذ قال الله يا عيسى، يا عيسى. سؤال يرد: لماذا بدأ بعيسى؟ مع أنه وردت روايات أنه يبدأ بآدم، يبدأ بنوح، لكن هنا: إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. قال بعض المفسرين يبدأ بعيسى لأن كل الأمم آذت رسلها وكذبت رسلها وما تطاولوا على الله إلا هذه الأمة فقد جعلت لله ولدا وزوجة فعدت على الله بعد أن كذبت رسولها. اعتداءان كبيران. إذ قال الله يا عيسى، تعال فاتورتك. قلنا قالوا هي تنكيل بمن ألهوه وأله أمة. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، ربطوا بأمه، ما بدأ فقط بعيسى، لا، أنت منسوب إلى أمك، لا والد لك. اذكر نعمتي عليك، كأنه يقول لهم: أرأيتم الشمس؟ لا غيم ولا ضباب، أرأيتموها؟ تعالوا لنراها. اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. أنا اللي جعلتك تتكلم في المهد يأتيها، وجعلت أمك صديقة، إذ أيدتك بروح القدس. أيدتك، نصرتك، والتأييد هو النصرة. وعندما تقول لإنسان أؤيدك يعني أنصرك وأعينك بروح القدس. روح القدس المشهور هو جبريل عليه السلام، ولكن الروح هي كل أمر في داخل الإنسان، والروح القدس هي الروح الطيبة، يعني ووهبتك روحا طيبة. هذه واحدة، تكلم الناس في المهد، تكلمهم صبيا كما ورد في سورة مريم الآية 30: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. هنا في هذه الوقفة ليظهر براءة أمه مما ستتهم بها، الزنا، حاشا لمريم، حاشا للصديقة. ولكن ديدن الكفرة واحد، النصارى وبعدهم الرافضة لا يعتدون إلا على الصديقات ويتطاولون على الطيبات. تكلم الناس في المهدي لتثبت براءة أمك وتثبت قدرة ربك وكهلاً، وتكلمهم وأنت كهل داعياً لهم إلى الله سبحانه وتعالى. إذن أنت في مرحلتين، الكلام واحد قلتها وأنت صبي، ربي وربك. الله، لا إله إلا الله، وقلتها وأنت كهل تدعو الناس إلى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إن الله ربي وربكم فاعبدوه. وإذ علمتك الكتاب والحكمة. الكتاب هو اسم جنس، يعني أنواع، مثل ما نقول بشر، ناس. ولكن هنا قالوا المعنى علمتك الكتاب وهو في المهد، والحكمة ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة هو معرفة وضع المسائل في مكانها، وضع الأشياء فيما يستفيد منها الناس، وضع الأشياء ومعرفة الجواب فيما يقنع الآخرين. فأنت من أهل الكتاب ومن أهل الحكمة. والتوراة فهو وأمه كانوا يهودا حتى جاءه الإنجيل، رسالة أخرى. والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير. يا أخواننا، ليش قلنا من أول ما بدأنا إنه الشمس واضحة في رابعة النهار ومع ذلك كفروا؟ يأتي يصنع الطير من الطين، يصلي ركعتين، يقول كن طائرا بإذن الله. بإذني يعني بقدرتي، يعني بعلمي، يعني بعطائي، يعني بتوفيقي. نعم. من الطين كهيئة الطير بإذني، فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص. الأكمه هو الأعمى، ولكن العرب تفرق بين الأكمه والأعمى. الأكمه هو الذي ولد أعمى لا يبصر، والأعمى هو الذي عمي بعد أن ولد مبصرا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه فوز المستغفرين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنه يتقي الله يجعل لهم مخرجا ويرزق لهم حسنة. صلوا على نبيكم فإن الله سبحانه وتعالى قال وما زال قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا من الناس والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا السميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اجعل هذا البلد في أمانك وضمانك وحفظك وسترك وسائر بلاد المسلمين. ربنا من أراد له الخير فوفقه لكل خير، ومن أراد له غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. الله أكبر.